إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا أول درس لنا في التعليق على الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تبويب الكتاب. قال: ابتداء الناسخ والمنسوخ. بعد أن فرغ الشافعي رحمه الله تعالى من مسائل متعلقة ببعض القواعد الهامة، انتقل عقب ذلك إلى مبحث الناسخ والمنسوخ، فقال رحمه الله: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله تعالى: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها، رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه. هنا قدم الشافعي رحمه الله تعالى، قدم هذه المقدمة لمبحثه في الناسخ والمنسوخ. وقد ذكرت أن الشافعي رحمه الله تعالى، لمن استقرأ كتابه يظهر أنه يقسم أقسام المواضيع سردا، في سرده يتعرض لتقسيم المواضيع، فإذا تأملت كلامه ظهر لك هذا التقسيم. وهذا مما جرى عليه الشافعي في هذا الكتاب، بل في سائر كتبه يجري على هذا النفس. وهذه المقدمة إذا تأملتها وجدتها أنها لمبحث حكمة النسخ، فهو رحمه الله ابتدأ في حكمة النسخ، وأن النسخ له حكمة عظيمة أجملها الشافعي بقوله: وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة، إلى آخر ما ذكر. هذا التقديم لمبحث النسخ هو مبحث حكمة النسخ عند الأصوليين. وقد سبق أن بينت في رسالة ابن سعدي رحمه الله بينت معنى النسخ، وحاصل ما ذكرت هناك أن الأصوليين يقولون أن النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو ضابط النسخ، رفع حكم متقدم بحكم متأخر. والنسخ كما سبق أن بينته في رسالة بن سعدي رحمه الله هو لغة الإزالة، فنسخ الشيء أزاله وحوله عما كان، ومنه سمي النسخ عند الأصوليين لأنه إزالة لحكم سابق بحكم متأخر، وهذا هو حد النسخ عند الأصوليين، وهو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. وأهل السنة قديما وحديثا على إثبات النسخ، وهو صريح القرآن وصريح السنة، ولا خلاف بين أهل العلم في وقوع النسخ شرعا وعقلا، كما قرر ابن تيمية ذلك رحمه الله. ونازع جماعة من أهل البدع قديما وحديثا، نازعوا في ثبوت النسخ أصلا شرعا، وادعوا جهلا أنه باطل عقلا، فرد عليهم أهل السنة بالأدلة، وذكر الأصوليون من حكم النسخ ما ذكر الشافعي هنا، أن النسخ تخفيف ورحمة من الله، وكأن الشافعي انتزع حكمة النسخ بأنه رحمة وتيسير، كأنه انتزع ذلك من الآيات التي تذكر النسخ وتقرنه مع التيسير. فمن ذلك عندما نسخ الله عز وجل في باب الجهاد فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية، فهذا التخفيف نسخ، وأمروا في أول الأمر أن لا يفر واحد من عشرة، فإذا ما واجه المقاتل عشرة من الكفار وجب عليه أن يقاتلهم، هذا كان في أول الأمر. ثم جاء التخفيف والنسخ: الآن خفف الله عنه، فنسخ من أن يقاتل عشرة وحرم عليه أن يفر من عشرة، إلى أن التخفيف وصل إلى أن لا يفر من اثنين، فإن زادوا عن اثنين جاز له أن يفر إن شاء. فكأن الشافعية وأهل العلم ينتزعون حكمة النسخ من مثل هذا، وهذا هو الأغلب في النسخ، هذا هو الأغلب في النسخ، الأغلب والأكثر بالاستقراء لأدلة الكتاب والسنة أن الأغلب هو التخفيف والتيسير، وهذا الذي صرح به علماء الأصول كشيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في شرحه المذكرة أو في مذكرة أصول الفقه، فقد بين أن هذا هو الأغلب، وهكذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية أو آل تيمية في المسودة في أصول الفقه. إلا أنه قد ذكر الأصوليون من أهل العلم كابن تيمية وغيره ممن كتب في الأصول، وكذا الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أنه تارة أو أحيانا يكون النسخ من الأخف إلى الأشد، يكون النسخ من الأخف إلى الأشد، وهذا يتضح ببيان بعض الأمور التي صرح الشرع بتحليلها ثم بعد ذلك حرم، كالخمر مثلا، فإن الشرع قد صرح بإباحة الخمر عند من يفسر قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا تقرير إباحة، ثم بعد ذلك حرم الله عز وجل الخمر. إلا أن الأغلب الأعم هو الانتقال من التشديد إلى التخفيف، هذا هو الأغلب الأعم. كذلك مثال الانتقال من التخفيف إلى التشديد ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم نكاح المتعة ثم حرمه وقال: فهي محرمة إلى يوم القيامة. وفي هذا رد على الشيعة الضلال، لا سيما أولئك الذين في إيران الرافضة الخبثاء الذين يجوزون نكاح المتعة ويخالفون الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم: وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وهذا خبر، والخبر لا ينسخ، لأن نسخ الخبر يستلزم الكذب. بيّن أن نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة. الحاصل أن حكمة النسخ في الأغلب الأعم هي التخفيف والتيسير، والانتقال من التحريم إلى الإباحة، ومن التشديد إلى التسهيل. إلا أن هذا كما ذكر علماؤنا هو الأغلب، وربما انعكس على وجه القلة فجاء النسخ من التسهيل إلى التشديد ومن الإباحة إلى التحريم كما مثلت ببعض الأمثلة. إلى هنا ما يتعلق بحكمة النسخ. وفي هذا إشارة من الشافعي رحمه الله إلى من ادعى أنه لا يوجد نسخ، وأن هذا لا حكمة له، ويدعون أن الله منزه عن النسخ لتغيير الأحكام في عقولهم. فرد عليهم أهل السنة بمثل هذه الحكمة التي نص عليها أو أشار إليها كتاب ربنا عز وجل. ثم شرع الشافعي يذكر أقسام النسخ، وقد ذكرت هناك في شرح رسالة بن سعدي ذكرت أن النسخ على أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب، يعني نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، وهذان القسمان في موضع اتفاق عند أهل العلم، أعني أن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة، لا خلاف في بين العلماء. وقسم ثالث: نسخ الكتاب بالسنة والعكس. هذا القسم الثالث فيه نزاع عند علماء الأصول، فصارت الأقسام أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، وهذان لا خلاف فيهما، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، وهذان القسمان الأخيران فيهما نزاع بين أهل العلم، فصارت الأقسام أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة. ومحل هذا الاتفاق بين الأصوليين وأهل العلم القسمان الآخران: نسخ الكتاب بالسنة والعكس، وهذان في موضع اختلاف بين أهل العلم. فشرع الشافعي يبين القسم الأول، قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. نعم، هذا قول الإمام الشافعي ومذهبه في الباب. فقد ذكر هنا نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا كما ذكرت لكم منذ قليل له أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ثم نسخ ما يتعلق بالعدد. هذا النسخ هو نسخ الكتاب بالكتاب، لا خلاف فيه بين أهل العلم. كذلك منه نسخ القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا النسخ، فأمر وتحول صلى الله عليه وسلم. هذا نسخ الكتاب بالكتاب كما ذكر، لا نزاع فيه بين أهل العلم. ثم شرع الشافعي يذكر مذهبه، وهو ما يتعلق: هل ينسخ الكتاب بالسنة؟ يعني صورة المسألة حكم شرعي جاء في كتاب الله، ولا يوجد نص في القرآن يدل على نسخه، فهل يمكن أن تنسخ السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، تنسخ حكما ثابتا في القرآن لا يوجد في القرآن له ناسخ؟ يقول الشافعي أن السنة لا ناسخة للكتاب، فالشافعي يرى أن الكتاب ينسخ الكتاب، ولكن السنة لا تنسخ القرآن. والشافعي أطلق السنة لا تنسخ القرآن، سواء كان الحديث متواترا أو آحادا، فهو عند الشافعي لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، ولا ينسخ القرآن بالسنة، لا بالسنة المتواترة ولا بالسنة غير المتواترة. لماذا أقول المتواترة وغير المتواترة؟ لأن هناك جماعة من الأصوليين يفرقون، يقولون القرآن وصل تواترا فلا ينسخه إلا مثله في القوة أي متواتر. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون السنة المتواترة تنسخ المتواتر من القرآن، ولكن السنة غير المتواترة لا تنسخ. إذن فصار المذهب أو صارت الأقوال في نسخ القرآن بالسنة ثلاثة أقوال: الشافعي وموافقوه يقولون لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، لا ينسخ بالسنة لا المتواترة ولا غير المتواترة. والمذهب الآخر عكس، يقولون القرآن ينسخ بالسنة سواء المتواترة أو الآحاد. والقول الثالث من فرق بين السنة المتواترة والآحاد فقال إن السنة تنسخ القرآن إذا كانت متواترة ولا تنسخه إذا كانت غير متواترة. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. والشافعي يقول إن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا. هذه الأقسام التي بيّنها الشافعي من قبل، أن السنة مع القرآن نص يوافق نصا، يعني أن ينص على مثل ما نص عليه القرآن كتحريم الخمر مثلا، فنص السنة كنص القرآن، الله حرم الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر. قال الشافعي ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا، كالصلاة مثل ما ضرب الشافعي قبل ذلك أمثلة منها، حيث بيّن الصلاة أن الله أمر بإقامة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذاك المثل. فالشافعي يقول السنة مفسرة والسنة موافقة، أما أن تنسخ السنة القرآن فهذا يبطله الشافعي ويحتج على مخالفيه بأدلة ستأتي. وكما ذكر هذا القسم نسخ القرآن بالسنة تنازع فيه العلماء قديما وحديثا، وهي مسألة قديمة. والشافعي احتج بأدلة نذكرها إن شاء الله مع وجه الدلالة منها من قوله نفسه رحمه الله. إلا أن الذي أقدمه قبل ذلك أقول أن هذه المسألة قد جانب الشافعي فيها الصواب، بل قوله في المسألة خطأ ويخالف الكتاب والسنة. وقد رد على قول الشافعي، ولم ينفرد الشافعي بهذه المسألة، بل وافقه جماعة من الأصوليين وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا. إلا أن الذي ينبغي أن يعرف أن من ذهب إلى هذا المذهب سواء كان الشافعي مع إمامته وجلالته أو غيره من أهل العلم فقولهم خطأ. وهذه المسألة تنبني على أصل عظيم، الشافعي نفسه أكد هذا الأصل، فقد سبق في كلام الشافعي أن بيّن رحمه الله أن السنة ما جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الله، وذكر أربعة أقوال في وجه الاحتجاج بالسنة، وسبق تقرير المسألة مع بيان القول الراجح. وذكر من هذه الأقوال أن من جعل السنة حجة نزع إلى ذلك بأنها وحي، وأن السنة وأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كان يوحى إليه القول كما يوحى إليه القرآن. فإن قلت فما فائدة إعادة المسألة، أقول لأنه سينبني عليها فصل النزاع في هذا الموضع. وقد اخترت هناك من الأقوال الأربعة التي ذكرها الشافعي وهو لم يبت في قول الصواب منها، بل قال وأيما كان فإنها حجة عند الجميع، فالشافعي هنا لم يبين ما هو القول الصحيح على توجيه الاحتجاج بالسنة. هل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه أقواله في الأحكام كما يوحى إليه القرآن، أو أن الله عز وجل كان يلهمه إلهام التوفيق، أم أن هذا مما فهمه الله إياه، أو غير ذلك من الأمور؟ والصواب الذي ذكرته وذكرت الحجة فيه أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة عند جميع أهل السنة، وأن أصح ما قيل أن وجه الحجة فيها أن أقواله المتعلقة بالأحكام الشرعية وحي من الله كالقرآن. واحتجزت على ذلك بالحديث الذي ذكره الشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فقوله أوتيت القرآن أي أوحى الله إلي هذا القرآن، وأوحى إلي حديثي الذي أقوله. ولذلك قال: يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. ثم بيّن أنه لا فرق في احتجاجك بكتاب الله أو في احتجاجك بالسنة، فكلاهما من الله. وذكرت أيضا ما يقوي هذا المذهب، حديث الإمام مسلم، حيث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت، وذكر الحديث، هل يكفر عني كذا كذا؟ قال: نعم. فلما ولى الرجل دعاه قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. فنزل جبريل وأخبره إلا الدين. وأذكر قبل السفر أن بعض إخواني احتج بهذا الحديث على غير ما احتجت به، وقال في السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول أجاب أنه يكفر كل شيء، ثم بعد ذلك استدرك. فقلت هذا الذي ذكرته من التفصيل، أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله فيما لم ينكره الله على نبيه، فإذا جاء من الله إنكار استدللنا على أنه لم يوحى إليه في هذا الموضع، ومثلت على هذا بأمثلة. ولماذا أعيد الكلام في المسألة على وجه الإجمال؟ لأننا نقول إذا كان قول أئمتنا من أهل السنة باتفاقهم أن سنته حجة، وأن الله ألزم الخلق باتباعه فيما قال، وأن الصواب من أقوال أهل العلم أن سنته موحى إليه بها كوحي القرآن، إذن فإذا كانت السنة وحيا من الله كوحي القرآن، فكيف يقال بأن السنة التي هي وحي من الله نزل بها جبريل لا تنسخ كتاب الله الذي نزل به جبريل؟ فهذا وحي ينسخ وحيا. وهذا هو الذي تدل عليه قواعد الشرع، فإنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افتراضا أنه قال بنسخ آية من كتاب الله، فمن المحال أن يقال بأن السنة لا تنسخ القرآن، لا سيما إذا استحضرنا أنه قد ينزل الناسخ من القرآن لا نفهمه نحن، ولكن يفهمه الله عز وجل نبيه كما أفهمه تفاصيل ما أجمل من الكتاب، كقوله وأقيموا الصلاة، ثم بين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تفاصيلها. إذن دعوى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن دعوى باطلة، بل إن احتجاج الشافعي على هذه المسألة إذا تؤمل فإنه يبطل قوله، وسيأتي بيان ذلك. قبل التفصيل أقول، هل ينبني ثمرة بين أهل العلم في هذه المسألة؟ أعني القول بأن السنة تنسخ القرآن، أو أنها لا تنسخ، أو أن المتواتر منها ينسخ. هل هذه المسألة مع اختلاف علمائنا فيها، هل هذه المسألة ينبني عليها ثمرة عملية؟ الجواب لا، لا ينبني في الواقع العملي، لا ينبني ثمرة عملية على الصحيح. لماذا؟ الجواب لأنه كما يقول بعض علماء العصر، وهو العلامة ابن عثيمين وغيره، يقولون لا يوجد مثال صحيح على أن السنة نسخت شيئا من القرآن، لا يوجد مثال صحيح. ولذلك لما ذكر بعض العلماء مثالا على نسخ القرآن بالسنة، ما جاء في الصحيحين كمثال، ثم نازع أنصار الشافعي في هذا المثال، ونزاعهم صحيح في رد هذا الاستدلال بهذا الحديث. قال المدعون بأن السنة تنسخ القرآن، قالوا قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حد الزنا: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد، وذكر الحديث. قالوا هذا مثال صحيح، فإن الله يقول في القرآن: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ثم قال في آخر الآية: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا فنسخت السنة وبينت أن الأذى الذي أمر الله به قد جعل الله لهن سبيلا، فنسخت السنة القرآن. فاعترض أنصار الشافعي وقالوا هذا مثال غلط. لماذا؟ فإن الآية تقول: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فبين الله عز وجل أن هذا الفاعل أو الفاعل يعاقب حتى يموت أو حتى يجعل الله له السبيل، فجعل العقوبة مؤقتة إلى أحد أمرين: إما بأن يموت أو بأن يجعل له السبيل. فجاءت السنة فبينت السبيل، فلا يقال بأنها نسخت، وإنما يقال أنها فسرت وبينت السبيل الذي أجمله الله. ولذلك قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، حيث قال هنا: أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم بين ما هو السبيل فذكره. وهكذا دار النزاع قديما وحديثا في هذه المسألة، وانتصر طوائف من علماء الأصول لقول الشافعي، وانتصر طوائف آخرون رحمة الله عليهم لقول من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن. وكلما أتى المنازعون بمثال سواء من هنا أو من هنا أبطله عليهم الطائفة الأخرى. والتحرير في المسألة أن السنة وإن كانت يصح أن تنسخ القرآن لأنها وحي وبدليل ما سبق ذكره، إلا أنه لا يوجد مثال صحيح صريح يرتفع أو يحفظ عن الإشكال، لا يوجد. ولذلك نحى هذا الأمر ببعض العلماء أن قالوا إن هذه المسألة مسألة نظرية. أقول هي وإن كانت لا ينبني عليها عمل فقهي، ولكن ثمرتها ثمرة تتعلق بالاعتقاد، وهذه فائدة تحرير المسألة. فإن لم نجد مثالا صحيحا فإن الثمرة التي تنبني على هذا هي أن السنة وحي من الله وأنها تنسخ كتاب الله عز وجل. وبعض العلماء أورد إشكالا واستشكل أن ينسخ القرآن بالسنة، وهؤلاء الذين فرقوا بين المتواتر وبين الآحاد قالوا متواتر السنة ينسخ القرآن وآحادها لا ينسخ. وإشكالهم قالوا إن القرآن متواتر قطعا والسنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، فقالوا فكيف تنسخ السنة يعنون الآحاد، كيف تنسخ القرآن مع أن القرآن متواتر وهذه السنة الناسخة غير متواتر؟ وهذا لا إشكال فيه، فإنهم هؤلاء يوافقون على تخصيص متواتر القرآن العام بالسنة المتعلقة بالآحاد، كما ضربنا أمثلة منها أن الله يقول في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم الآيات إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم جاءت السنة في بعض الصور غير المتواترة زادت على تحريم قسم بل أقسام لم تذكر في القرآن. كذلك أيضا مثلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، ثم زادت السنة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، مع أن هذا الحديث ليس بمتواتر. كذلك القرآن بين تحريم الدم، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وهذا متواتر في كتاب الله عز وجل، آية القرآن متواتر. ثم خصت السنة دم الكبد والطحال كما قال ابن عمر أحلت لنا، وأمس تكلمنا عن تصحيح الإمام الألباني للحديث مرفوعا وأن الصواب موقوف وأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خالف أوثق منه. المقصود من هذا أن كل هذا يدخل في هذا الباب متواتر، وقد قبل العلماء تخصيصه بغير متواتر والباب واحد، إذن فلا إشكال في هذا. فالصواب أن السنة تنسخ القرآن وكذا العكس. ونازع الشافعي في المسألتين فقال لا القرآن ينسخ السنة ولا السنة تنسخ القرآن. ثم بدأ الشافعي رحمه الله يدلل على دعواه بأن القرآن لا ينسخ بالسنة. قال رحمه الله نعم قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال رحمه الله فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابه والله أعلم. قال وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. قال وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية يرحمك الله. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قال نعم انتهى استدلاله على المسألة الأولى رحمه الله. الشافعي رحمه الله كان من أقوى العلماء حجة وقد ذكروا في ترجمته في بعض الكتب قالوا ما ناظر الشافعي أحدا إلا غلبه الشافعي. ووصفه بعض الأئمة قال كان الشافعي يناظر فلو ناظر على اسطوانة في المسجد أنها ذهب لقام المناظر وظن أنها ذهب. يعني من قوة الشافعي في الحجة أنه كان من قوة الحجة لو ناقش هذا الجدار هذه الاسطوانة الجدار ذهب تقوم من المجلس وأنت تعتقد أنها ذهب من قوته. وهذا من عظيم فضل الله على أهل السنة أن الله يجعل لأهل السنة أقواما يحفظ الله بهم دينه. يقول شيخ الإسلام وكلما كان الرجل أقرب للسنة كلما نصره الله عز وجل وجعل حجته ظاهرة قوية. وأشبه الناس في الشافعي في هذا الباب في هذا الزمان هو الإمام الألباني رحمه الله. والشافعي كانت مناظراته واستدلالاته على طائفتين، الأولى رده على أهل البدع، ولذلك قال بعض السلف سألت الشافعي لما سميت ناصر السنة؟ قال قدمت بغداد فكنت أرد عن أهل السنة وأجادل أهل البدع فسموني ناصر السنة. القسم الثاني مناظراته مع الفقهاء والعلماء. ولذلك مما ينبغي على طالب العلم أن يعتني بكتاب الشافعي الذي هو عدة كتب جمعت تحت مسمى الأم، كتاب الأم للشافعي رحمة الله عليه، ففيه من أبدع الحجج ومن أقوى البراهين في مسائل الفقه ومسائل القواعد، لا سيما إذا رد على من خالف السنة من العلماء والفقهاء. ومن هذا أن الشافعي رحمه الله عندما يقرر مسألة فقهية أو قاعدة فإن جل احتجاجه بالقرآن، هو يحتج بالسنة، لكنه رحمه الله ما كان مكثرا وكان متقنا، ما كان مكثرا من الرواية، وهذا كان له أسبابه، حتى أن بعض أئمتنا ذكر أن الشافعي مع جلالته وإتقانه كان لم يكن مكثرا في الحديث كالإمام أحمد وأضراب أحمد من أهل الحديث الكبار كإسحاق وأبي عبيد وأضرب هؤلاء، فهؤلاء أحمد والشافعي والبخاري كانوا مكثرين. ولذلك الشافعي يحتج بالكتاب والسنة على ما يذهب إليه من الأقوال، وكان من أكثر العلماء استدلالا بكتاب الله. ومن قرأ الأم للشافعي وجد العجب العجاب في استدلالات أبي عبد الله الشافعي، حتى وصفه الإمام أحمد فقال: وهل تكلم أحد في العلم كالشافعي، يقصد في زمانه. وكان الإمام أحمد يقول: لا يعجبني وضع الكتب، وأمثلها وأفضلها عندي كتب الشافعي. الإمام أحمد كان يقول: إنما يكتب الحديث، وكان يكره أن يكتب العالم استنباطه واستدلالاته، كان يقول إنها بدعة، ويشدد في ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ثم هو يقول: أفضلها عندي كتب الشافعي. هنا يحتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما ذكرت هذا فيما يتعلق بقوة الشافعي، لأنني أقول إن طالب العلم إذا حرم من قراءة كتب السلف فإنه لا تتنمى عنده الملكة الفقهية، فإنه ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن ينمي عقله وفهمه وأن تتحصل عنده ملكة الفقه في الاستدلال، عليه أن يقرأ كتب الأئمة كالأئمة المبرزين في العلم كالشافعي في كتاب الأم رحمه الله، فإن طالب العلم إذا عايش أمثال هؤلاء العلماء في كتبهم فإنه يزكو عقله وعلمه ونظره، بخلاف ما إذا اكتفى بما يسمع. فأنا أنصح إخواني أن يستفيدوا من كتاب الأم للشافعي رحمه الله، ففيه فوائد عظيمة رحمة الله علينا وعليه. احتج الشافعي على أن القرآن لا ينسخ بالسنة بعدة أدلة من كتاب الله. الأولى قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، ووجه الدلالة منها عند الشافعي قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ثم احتج بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ووجه الدلالة أنه أرجع المحو والإثبات له لا لغيره. ثم احتج الشافعي بالآية الثالثة وهي قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم احتج بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية. ويأتي في كل آية وجه الاحتجاج على مذهبه. أما الآية الأولى فقد ذكرت في معرض الكلام أن بعض ما استدل به الشافعي هو حجة عليه. فالآية الأولى يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا، إلى قوله: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقال الشافعي في وجه الدلالة، قال في قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. ثم قال: فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يقول ذلك لأحد من خلقه. هكذا قرر الشافعي الاستدلال بالآية مع وجه الدلالة. حاصل كلام الشافعي أنه جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقد أجاد وأفاد جدا أبو محمد ابن حزم، وإن كان فرق ما بين ابن حزم والشافعي هو فرق عظيم في الاعتقاد والفقه إلى غير ذلك، لكن ابن حزم ناقش الشافعي وغيره في استدلالهم بهذا، فكان من بديع قوله أنه ألزم المخالفين وقال لهم: أنتم تقولون إن سنته وحي من الله وهي حجة عندكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من ضمن الأدلة التي ذكرتها وبينت وجه الدلالة منها على أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، وبينت وجه الدلالة من هذه الآية على ذلك. يقول ابن حزم: فإذا كان قد قال بعد ذلك: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لماذا لا أتكلم بغير ما يوحى الله إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ يقول ابن حزم: فإذا كان قوله من وحي الله فجاء فنسخ شيئا من كتاب الله فقد دخل في الآية، فعندما تأتي السنة ناسخة لشيء من كتاب الله، وقد علمنا أن السنة وحي، إما أنه وحي بالقول، وإما أنه وحي بالإرشاد والدلالة، وإما أنه وحي بالإلهام والتوفيق، أيا ما كان فهي وحي من أقسام هذا الوحي. فعندئذ المراد من تلقاء نفسي أي دون توقيف من الله، وهذا يتوافق مع قولنا. لذلك يقال لمن احتج بهذه الآية، إلى هنا انتهى كلام ابن حزم. أقول يقال: أخبرونا عن قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أو دما مسفوحا، وعن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فهل نص القرآن على تحريم الدم؟ الجواب: نعم، فكان الدم محرما يحرم أكله. طيب، عندئذ نقول: عندما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحل دم الكبد والطحال، هل هذا تبديل لما جاء تحريمه من كتاب الله من أكل الدم؟ الجواب: لا، لأننا نقطع ضرورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحل دم الكبد والطحال إنما أحله بوحي. إذن فكما أن قوله المخالف في ظاهر الأمر لما حرم الله من تحريم الدم فاستدللنا بذلك على أنه ما قال من تلقاء نفسه، وإنما أوحى الله إليه بأن الدم في هذا الباب دم الكبد والطحال بأنه حلال. فما الفرق إذن؟ ما الفرق؟ لا فرق. إذن فقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فيه الحجة، أي أنه قد يبدله لكن أو قد يبدل بعضه لكن ليس من تلقاء نفسه وإنما بوحي من الله، فبطلت الحجة على هذا القول. ثم احتج الشافعي بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن إنصاف الشافعي قبل بيان الآية الأخرى من إنصافه أنه بيّن أن بعض أهل العلم من السلف نازعه في الاحتجاج بقوله من تلقاء نفسه. قال أبو عبد الله مبينا من خالفه قال وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا، أي معنى كلامه إيه؟ أن المخالفين للشافعي يقولون نحن إذا قلنا بأن السنة تنسخ القرآن نقول هي ليس من تلقاء نفسه وإنما هي بتوفيق من الله بالوحي ونحن. ثم استدل الشافعي بالآية الأخرى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهو يحتج بها على قوله. أولا هذه الآية فيها نزاع في تأويلها عند المفسرين، فإن هذه الآية اختلف فيها العلماء على قولين. قال جماعة كما قال الشافعي أن هذه الآية تتكلم عن القرآن، يمحو الله ما يشاء من القرآن ويثبت، الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهذا قول طائفة من أهل العلم من السلف من المفسرين وغيرهم، يجعلون هذه الآية في أن المراد بالمحو والإثبات في القرآن. وإلى هذا طوائف من السلف ومن المفسرين، ونازع آخرون قالوا هذه الآية لا تتكلم عن القرآن فإن سياقها وسباقها يتعلق عن مقادير الله عز وجل وعن خلق الله وما قدره الله من الأمور. فقال عقب ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأمور المقدرة وعنده أم الكتاب وعنده أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فعندئذ المحو والإثبات متعلقان في أمور المقادير ليس متعلقان بأمور أو بآيات القرآن، وسياق القرآن يدل على القول الأخير هذا، فهذه الآية خارجة أصلا عن موضع النزاع. ثانيا عندما نسلم بأن الآية تتكلم عن القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت فنسب المحو إليه ونسب الإثبات إليه، فالشافعي يقول هذا يدل على أن غيره لا يمحو شيئا من القرآن ولا يثبت إلا ما محى الله وأثبت. المنازعون يقولون لا إشكال، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من وحي الله. مثاله أن الله أمر نبيه أن يحكم، ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم وإن الله يحكم، ولكن الحقيقة أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في التحقيق إنما هو تابع لحكم الله، ولذلك كل الآيات التي تتكلم عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم تقيد حكمه بإذن الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقوله بما أراك الله يدل على أن ما حكم به إنما هو بما أراه الله إياه، فإذا جاء نسخ القرآن بالسنة فهو أيضا مما أراه الله إياه. ثم احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الشافعي فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. هذا دعوى الشافعي. الآية تقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا إثبات لا نفي فيه، فتحميله النفي غلط، أي أن الله عز وجل أثبت أنه ينسخ وأنه ينسئ، على تفسير ننسها بمعنى التأخير، وهذا أحد الأقوال في معنى ننسها أي نؤخرها كما جاء في قراءة. ففسر الشافعي بننسها، فسر ننسها أي نؤخرها، نؤخر نزولها كما جاء في بعض القراءات معنى هذا. فهذا غايته إثبات أن الله ينسخ، ولكن ليس فيه أن غير الله لا يفعل هذا بإذن الله. ومثال هذا الاستدلال عندما يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحكم ما يريد، وعندما يقول بأن الله يخلق، فعندما نقول بأن الله يخلق فإن هذا لا ينفي أنه ربما جعل الله غيره يخلق بإذن الله. قال تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. فلما أقول أن الله يخلق هذا إثبات أن الله يخلق، لكن لا يحتمل النفي. ليس معنى أن الله يخلق أن غير الله لا يخلق، بل إن الله يخلق ثم بين في موضع أن غير الله لا يخلق إلا أن يقدره الله على الخلق، فقال لعيسى عليه الصلاة والسلام وإذ تخلق من الطين. إذن فالإثبات لا يدل على النفي، فإنك إذا قلت محمد رسول الله فإن هذا الإثبات لا يدل على النفي، لا يدل أنه لا يوجد إلا هو. إذن فالآية أثبتت أن الله جل وعلا ينسخ وينسئ أو ينسي قولان للمفسرين، لكنها لم تتعرض للنفي، وهذا الذي قلت بأن الآية تثبت ولا تعرض لها للنفي. ثم ختم الإمام الشافعي بقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والقول في هذا كالقول في سابقه أنه أثبت أن الله يبدل ما يشاء، وإذا بدلنا آية مكان آية ولم ينفي عن غيره ذلك بإذن الله عز وجل. أقول هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن الشافعية يرى أن الكتاب ينسخ الكتاب، وأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب ولا ينسخ بالسنة. وقد بين أنه لا يوجد عند كثير من الأئمة لا يوجد مثال صحيح صريح في نسخ القرآن بالسنة، لكن ما يتعلق بثمرة هذه المسألة هي الثمرة العلمية أولا، ثانيا إنما توسعت في البيان لكي تبدأوا ترسخ في عقولكم قواعد أصول الفقه لا على سبيل الحفظ، فإن علم الأصول يتناول بأحد أمرين، إما أن تؤخذ قواعده مسلمة دون الاستدلال عليها وهذا ثمرته قليلة، فإنك قد تعتقد بقاعدة تعيش 50 عاما ثم بعد ذلك يستبين لك أنها قاعدة في موضع خلاف وأن الصواب هو خلاف ما كنت تعتقد. والطريقة الثانية في تناول الأصول هو تقرير القواعد الأصول، تقرير القواعد الأصولية بأدلتها وحججها، وهذا الذي كان عليه السلف في تلقيهم وفي تدريسهم لقواعد الأصول، وهذا الذي يوسع مدارك العلم عند طلابه. هذا ما يسر الله عز وجل، والله أعلم. أحد له سؤال في الباب؟ في الباب تفضل. وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم نعم، قلت بارك الله فيك، لا يوجد مثال صحيح. الآن أنت تظن أو قد تظن بأن هذا مثال صحيح، أن الآية تقول وأحل لكم ما وراء ذلك، فأنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وهو كذلك، هل هذا يعتبر نسخ؟ أقول لا يعتبر، لأن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. فالآن أنت تقول فإن الله عمنا وأحل لكم ما وراء ذلك، فرفع الحكم في بعض أجزائه، المرأة وعمتها والمرأة وخالها، هكذا تقول. طيب الآن أقول لك قوله وأحل لكم ما الصيغة هنا على قواعد الأصوليين؟ ليه؟ أيوة، ما قسم لي هذه، ما ماذا تفيد عند الأصوليين؟ أيوة، صيغة عموم. جيد، الآن النص العام الذي خصصته السنة هل تسميه نسخا؟ النص العام الذي خصت السنة بعض أجزائه هل تسميه نسخا؟ طيب حرمت عليكم الميتة، أين صيغة العموم في الميتة؟ الألف واللام. طيب هل تسمي إباحة الشرع لميتة الجراد، هل تسمي هذا نسخ؟ جيد، استثناء، أحسن. إذن من هنا لما ترد هذه الأمثلة ماذا يقول الموافقون للشافعي؟ يقول هذا ليس بنص، هذا تخصيص، هذا بيان، هذا تقييد. لذلك لا تجد مثالا صحيحا صريحا. هل فهمتني؟ بارك الله. تفضل. لست أنا الذي أسقطت، أنا وافقت من أسقط. لأنه بكرة هتجد بعض المحبين، بس مش محبين قوي، يقول لك مش عجب الشافعي. لا يا جماعة، الشافعي شيخنا وإمامنا، لكن المسألة فيها نزاع. فرد على استدلال الشافعي كثير من أئمة أهل السنة ووافقه كثير، ونحن على الضرب. تفضل. نعم نعم. طيب الآن ماذا تريد؟ إشكالك أحسنت. أحسن، خذ بقول الشافعي غيره. ها؟ اتكلم باللغة العربية الفصحى واربط كلامك، بينه بالراحة عشان أفهم. كان ثبت في سنة أبي داود أن عائشة رضي الله عنها أخبرت. نعم. بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن حرم عليه أن يتزوج بعد نسائه. نعم. نعم. وكان آخر أمر أباح الله له. نعم. لذلك أمر ترك الزواج لامتثال أمر الله. نعم.